بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين. طلاب وطالبات الفرقة الرابعة قسم العقيدة والفلسفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث معكم اليوم في مادة التيارات الفكرية، وهي بعون الله آخر محاضرة في المادة، وهي بعنوان مفهوم أو الإسلام والعولمة صاد 225 في الكتاب. ما هو المراد من أو العولمة، أو ما معنى كلمة العولمة؟ معنى كلمة العولمة وهو سيطرة قيم وعادات وثقافات الدول الغربية على بقية دول العالم، خاصة الدول النامية، بشكل يؤدي إلى خلط الحضارات وإذابة خصائص المجتمعات وتهميش العقائد الدينية. طيب، ما هو موقف الإسلام من هذا التيار؟ اعتاد البعض في مجتمعنا الإسلامي على إبداء تخوفهم وفزعهم بشكل واضح عند ظهور أي تيار فكري جديد أو مذهب اقتصادي. هدف يعني دليلهم في ذلك أو حجتهم الخشية على القيم الإسلامية وحماية المسلمين من أخطار تلك التيارات، لذلك يتجهون إلى رفض هذه التيارات، لأنهم في اعتقادهم بأن هذه التيارات وجدت للقضاء على الإسلام أو الهوية الإسلامية. في المقابل نجد أن هناك فريق آخر يتقبل كل ما يأتي خاصة من الغرب دون تمحيص، ويصفون الرافضين لهذه التيارات بالتخلف والرجعية، ويرون بأن كل ما يأتي من الدول الغربية لابد أنه متضمن لأسباب الرقي والنجاح. ولكن هذه هي نظرة قاصرة من كلا الفريقين، لأنها لا تستوعب القضايا المطروحة بكل ما لها وبكل ما عليها. طيب، ما الذي يجب على المسلمين؟ يجب على المسلمين النظرة النقدية الواعية للتيارات الوافدة وعلى رأسهم العولمة، لأنه لا يجب أن نتجاهل الواقع تجاهل كل هذا من ناحية، ولا يجب أن نندفع إلى هذه التيارات أو إلى هذه المذاهب اندفاع دون وعي. ليه يجب علينا النظرة النقدية الواعية؟ لأن الإسلام كدين ليس تيار فكري أو ظاهرة وقتية حتى يغشى عليه من التيارات الفكرية الوافدة، لأنه دين له جذور ضاربة في أعماق الكيان الإسلامي وأصول راسخة لا تستطيع أن تنال منها التيارات الوقتية الطارئة، ولا يخشى على هذا الدين من أي تيارات داخلية وخارجية مهما كانت قوتها، طالما فهم المسلمون هذا الدين فهما صحيحا. كذلك لأن العولمة واقع لا يجدي معه أسلوب الرفض، لأنه تيار بدأ بالمجال الاقتصادي وامتد إلى المجال السياسي والمجال الثقافي، فنحن أمام واقع لا مجال لإنكاره. ثلاثة، كذلك أنه لا يجوز لنا أن نتجاهل أننا لا نعيش وحدنا في هذا العالم، وإننا نعيش الآن في عصر ثورة الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا. ولهذا إذا كان الهدف من العولمة هو إزالة الحواجز الزمانية والمكانية والسياسية والاقتصادية بين الأمم، والمحاولة بطرق مختلفة أن تفرض قيم وحضارات لشعوب أو لبلدان معينة، فإن هذا لا ينبغي أن يصيبنا بالفزع وفقدان التوازن. ليه؟ لأن الإسلام كدين ليس تيار فكري وقتي، ولكنه دين له جذور ضاربة في أعماق الكيان الإسلامي. لهذا واجبنا نحن كمسلمين اتجاه هذه التيارات هو النظرة النقدية لهذه التيارات، وخاصة العولمة. ليه؟ لأن العولمة في الوقت الحالي أصبحت تحاصر الناس في كل مكان، فأصبحت تنتشر في كل المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية، فهي تحاصر مثلا كما ذكرنا الناس في كل مكان. فمثلا على سبيل الحصر، انتشار المأكولات السريعة كالهمبرجر والكوكاكولا، وكذلك في الملبوسات الجينز، كذلك في الأفلام والفنون المختلفة، كذلك أصبحت يعني تحاصر الناس فيما تحمله في طياتها من الترويج لأنماط معينة في العلاقات الاجتماعية والجنسية السائدة في الغرب من خلال الأقمار الصناعية والدش وشاشات التلفزيون والإنترنت. لذلك فنحن أمام واقع لا بد من التفكير في التعامل معه على نحو سليم. فإذا نظرنا إلى العولمة نرى بأنها تمثل بالنسبة للمسلمين دعوة غير مباشرة إلى ممارسة النقد الذاتي، ليعيد المسلمون النظر في حساباتهم وليعيدوا ترتيب بيوتهم من الداخل. وهذه الدعوة تأتي بطبيعة الحال دون قصد من أصحاب العولمة. يبقى إذا نظرنا إلى هذه التيارات نظرة فكرية أو نظرة نقدية، نرى بأن هذا التيار يمثل دعوة غير مباشرة إلى المسلمين إلى ممارسة النقد الذاتي في أنهم يعيدوا ترتيب بيوتهم ويعيدوا حساباتهم في بيوتهم. فالعولمة إذا كان يرى البعض بأنها تمثل استفزاز لمشاعر أو تمثل استفزاز للمسلمين، فإننا نرى بأن هذا الاستفزاز هو مفيد إذا أحسن المسلمون التعامل معه بأسلوب عقلاني بعيد عن التشنج والانفعال. يمكن لنا أن ندرس بعض جوانب العولمة ونرى موقف الإسلام منها، فنأخذ جانبين، الجانب الاقتصادي والجانب الثقافي، ونرى موقف الإسلام من الجانبين. طيب، الجانب الاقتصادي يعد أبرز مجالات العولمة ويتمثل في حرية السوق وما يرتبط بذلك من إزالة الحواجز أمام تدفقات التجار وتكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تضم الدول المتقدمة، كما أنها تتمثل في الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والتي تتحكم في الإدارة الاقتصادية العالمية حتى تتراكم أرباحها على حساب دول الجنوب الفقيرة، وفي المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. طيب، هذه العولمة الاقتصادية ينبغي أن تحمل المسلمين على الاستفادة مما قامت عليه من تكتلات اقتصادية، وهذا يعني أن عليهم أن يتجهوا دون إبطاء إلى تكوين تكتل اقتصادي عربي وتكتل اقتصادي إسلامي والمشاركات في تكتلات أخرى إقليمية ودولية، وعليهم أن يرتفعوا في مجال الإنتاج إلى مستوى الجودة التي تؤهلهم للدخول في عصر المنافسة العالمية وتنشيط التجارة بين دول العالم الإسلامي التي حاليا لا تتعدى نسبة 10% من مجال تجارة العالم الإسلامي مع العالم الخارجي. عندما ينجح المسلمون في ذلك كله فلن تكون هناك على الأرجح مخاطر من جانب العولمة الاقتصادية على العالم الإسلامي. فالقضية في رأينا تدور حول أسلوب التعامل مع هذا الواقع الجديد والتفاعل معه بطريقة سليمة. أما إذا تجاهلنا الواقع واكتفينا بعبارات الرفض والإدانة والاستنكار لأساليب الهيمنة والسيطرة وفرض النظم الغربية، فإننا بذلك سنظل ندور حول أنفسنا مكتفين بدفاع الحناجر، وهذا أمر لا يرضاه مسلم عاقل. يبقى لو نظرنا إلى العولمة من الناحية الاقتصادية، يمكن للمسلمين أن يستفيدوا من هذه العولمة الاقتصادية بأن يقيم المسلمون بعض التكتلات الاقتصادية الإسلامية والعربية التي من خلالها يستطيعون المنافسة العالمية في الاقتصاد. طيب، من الناحية الثقافية وتعني العولمة في المجال الثقافي أن تكون هناك ثقافة عالمية مشتركة من شأنها أن تجعل الإنسان أكثر وعيا بالمصير المشترك للبشرية وأكثر إدراكا للمخاطر التي تهددها، مثل المخاطر التي تهدد البيئة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والجريمة والإرهاب والإدمان وأمراض العصر، وعلى رأسها مرض الإيدز. وهذا الأمر لا أعتقد أن يكون عليه خلاف، ولا نرى أحد يختلف على هذا، ولكن الخلاف في جوهر يعني العولمة يرجع إلى إمكانية تهديد هذه العولمة الثقافية للخصوصيات أو لخصوصيات الثقافة الخاصة ببقية الأمم والشعوب. فإن العولمة كما ذكرنا لكم هي تعني سيطرة بعض قيم الدول المتقدمة على بقية دول العالم. هذا الأمر يؤدي إلى القضاء على ثقافات بقية العالم، وهذا الأمر هو الذي يجعل هناك اعتراض على العولمة من الساحة الإسلامية، لأنه يعد أهم التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية. يبقى إذا كان النظام أو المجال الاقتصادي هو تكوين ثقافة عالمية مشتركة من شأنها أن تجعل الإنسان أكثر وعيا بالمصير المحتوم للبشرية، فهذا الأمر لا يختلف عليه أحد، ولكن الخلاف يأتي من تهديد العولمة للثقافات بقية الشعوب، لأنها تروج إلى نشر ثقافة الدول المتقدمة وسيطرة ثقافة الدول المتقدمة على بقية الدول. طيب، هذا الأمر يمثل أهم اعتراض بيطرح على الساحة الإسلامية ضد العولمة. ولكننا إذا نظرنا نظرة تأملية نجد أن الإسلام دين متفتح، لا يرفض ثقافة معينة لمجرد كونها أجنبية، وإنما ينظر فيها ويفحصها بعناية ويأخذ ما يفيده في مسيرته الحضارية. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. وقد استفاد المسلمون عندما أرادوا بناء حضاراتهم من كل الثقافات التي كانت قائمة حين ذاك. وفي هذا الصدد يرى الفيلسوف ابن رشد أن الشرع يوجب الاطلاع على كتب القدماء. يقول ابن رشد: ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناه. فهذه نظرة نقدية كانت من ابن رشد إلى الثقافات الأخرى. ونحن أيضا مطالبون في عصرنا الحاضر أن نعمل عقولنا فيما يرد إلينا أو يقدم لنا من ثقافات العصر، وأننا ننظر إلى هذه الثقافات نظرة نقدية كما فعل ابن رشد. وهذا كله لا يعني بأي حال من الأحوال التفريط في خصوصيات أمتنا العربية الإسلامية، والتي تتمثل في الدين واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد الإيجابية، لأنها أمور جوهرية لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال. ولكن هناك بعض الأمور الغير جوهرية التي بتكون خاضعة لتطورات العصر ولظروفه حتى بدون ايه؟ بدون العولمه. لذلك فان نظره الاسلام او ان دين الاسلام لانه دين متفتح فهو لا يرفض الثقافات، ولكنه ينظر الى هذه الثقافات بنظره نقديه، فما وجد فيه طبعا خيرا او ما وجد فيه استفاده قبله، وما وجد فيه امور مخالفه انكره ورفضه. كما ان الحفاظ على الهويه او الثقافه الاسلاميه وحمايه ابناء المسلمين لا يكون بالرفض للثقافات الاخرى، ولكن يكون بتحصين المسلمين بثقافه اسلاميه رشيده تؤدي الى تغيير العقليات لتنطلق الامه الاسلاميه الى افاق التقدم والرقي. فثقافه السكوت او ثقافه الاشترار او ثقافه المحفوظات والترديد لا تستطيع ان تغير شيئا من واقع المجتمعات، وبالتالي لا تستطيع ان توفر اي ثقافه او اي حمايه لثقافه الاجيال الجديده في عصر العولمه. لهذا يجب على المسلمين ان يعودوا حساباتهم وان يعودوا نظراتهم، لانهم قد اضاعوا الكثير من عمر الزمان في تفاهات الامور وبقيه الثقافات والشعوب يتصارعون في عظائم الامور، كما ان الغالبيه من المسلمين غير واعيين بمتغيرات العصر وغير مدركين لابعاد المخاطر التي تحيط بهم من كل جانب. ليه؟ لانهم مشغولون بقضايا هامشيه ومهتمون ببعض المظاهر الشكليه في الدين، والاخرون او الثقافات الاخرى يزلزلون في جذور المسلمين وهم لا يشعرون. فالأمر خطير جدا، وعلى مفكري المسلمين في كل مكان ألا يكفوا عن الدعوة في إيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين حتى تنهض الأمة وتشارك في مسيرة التقدم على المستويين المادي والروحي، وحتى تحتل مكانتها اللائقة بها بين الأمم. والأمل كبير في أن تجتاز الأمة الإسلامية أزمتها الراهنة وتكلل جهود المخلصين من أبنائها بالنجاح من أجل غد مشرق تنعم فيه الأمة كلها بالأمان والاستقرار والتقدم والازدهار، وتشارك بفاعلية في سلام هذا العالم الذي هو عالمنا جميعا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.